او شرشف او كذا عليه، ربما يجي الهواء ويطيروه يبقى مكشوف، لكن يثنى من عند الراس ويثنى من عند الرجلين لاجل ان لا ينكشف. ووضع حديدة او نحوها على بطني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.